السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في متابعة لسلسلة المحاضرات اللي نتكلم فيها عن جهاز الماك وأنظمة الماك في أبل. طبعا أنظمة الماك زي ما سبق وذكرنا هي أجهزة حاسوبية، يعني زي الويندوز لكنه يختلف بالنظام، يختلف اختلاف كبير مش بسيط. تكلمنا عن طريقة التحرك بالواجهات، وتكلمنا عن بعض المزايا، مزايا الهارد أو الهارد أو الفلاش الوهمي اللي نقدر نقفل داخل الملفات. تكلمنا عن سمارت فولدرز أو المجلدات الذكية. تكلمنا كمان بعد قبل فصلنا بشكل كبير طريقة التنقل بالجهاز وشرح بعض الاختصارات. الآن حنتكلم عن يمكن شيء من أهم الأمور اللي نستخدمها في جهاز الماك، ألا وهي متصفح الإنترنت. متصفح الإنترنت اسمه بالماك سفاري، زيه زي متصفح في الآيفون، في الآيباد، في الآيبود، نفس الشيء. راح نتعرف عليه وراح نتعرف كيف طريقة إنه ندخل نكتب عنوان معين، كيف نتصفح الإنترنت، كيف نتفاعل مع القوائم. طبعا أرجع وأذكر، يمكن ذكرت فيها كثير أو رجعت نوهت فيها أكثر من مرة، الماك مش بس حكاية أسهم ونتحرك فيه. الماك عبارة عن عدة قوائم وعدة أيقونات وجداول، كل واحد نبي ندخل عليه نتفاعل معاه، نسوي معه انتراكت، اللي هو اختصاره زر الفو زائد شيفت زائد داون ايرو أو سهم أسفل. وقلنا أنه الفو هي كلمة تعني فويس أوفر، اختصار الفويس أوفر، وهي الأزرار أوبشن وكنترول. إذا لما أضغط أوبشن وكنترول مجتمعين، هذا هو زر أو هذه هي أزرار فو. طيب الآن متصفح السفاري، سأخفض سرعة الناطق قليلا. سفري بلا نوافذ. طيب يا رب يكون الصوت واضح. سفري بلا نوافذ. سفاري بلا نوافذ. الآن متصفح سفاري بدون نوافذ. لو حبيت أكتب عنوان معين أعمل عليه بحث، أقوم بالتالي: أضغط على الاختصار Command زائد L، Command زائد L. فتح موقع بلا عنوان، بلا عنوان، شريط أدوات، قم بالبحث أو قم بإدخال عنوان، العنوان والبحث. طيب إذن أنا هنا مخير، إما أكتب كلمة وأبحث كلمة أو جملة للبحث عنها، أو عنوان موقع ويب، أو عنوان أو إشارة مرجع. طيب إذن هنا أنا أقدر من هالنافذة هذه على طول أكتب يا أما كلمة وأبحث عنها في جوجل، أو أكتب ويب سايت معين وأدخل عليه. أقدر أكتب مثلا youtube.com، خلينا نشوف. طبعا لو كتبته من قبل هو حيعمل إكمال تلقائي. أضغط إنتر لأن كتبت يوتيوب، أقدر أضغط عليها إنتر، لكن أنا لأني كاتب يوتيوب أكثر من مرة، لاحظوا تحديد يوتيوب راح أكتب الآن، راح أكتب الآن واي لبداية يوتيوب كمل لي إياها يوتيوب إنتر. تم استبدال حقل النص، بحث وفتح لي عطل يوتيوب وحقل النص، بحث تسجيل الدخول، بحث حقل. طبعا نرجع لأساس النافذة. أنا قلت لكم سابقا أنه النوافذ غالبا تتشابه في نظام النظام الماك. شريط أدوات، إذا تتذكرون إحنا شرحنا النافذة، إذا تتذكرون إحنا شرحنا النافذة بشكل مفصل. مشغولة. في مشكلة بالأبديت أنه أحيان يعلق السفاري. مشغولة. لاحظوا يقول لي مشغول. سفاري زر ملوش. طيب. يوتيوب زر تك زر قص زر زر إغلاق. طبعًا ما في فائدة إني أرجع أشرح النوافذ لأني شرحتها من قبل، لكن حبيت أذكر فيها الناس اللي يمكن ما يستوعبون شكل النافذة وكذا. طبعًا زي ما ذكرنا إنه كل نافذة نبدأها زر إغلاق. إغلاق، وعلى يمينها لما أضغط على فو زائد سهم يمين زر تصغير، فو زائد ثاني مين كمان؟ زر تكبير مقسومة وعلى تصغير. هذه الأزرار اللي تواجهني أنا طبعًا معلق على زر الفو يعني ضاغط مستمر بالضغط. جاهز. مستمر بالضغط على زر الفو وأتحرك بالسهم الأيمن. يوتيوب نف. هذا اسم النافذة. فايندر مشغولة. مشغولة. وعاد السفاري للتعليق مشكلة. سفاري مشغولة. مشغولة. انتظر. ارمي الشاشة. سفاري. مشغولة. مشغولة. فايندر. سفاري. مشغول. بهذا السبب لا أفضل أن أشرح شيء يعني تطبيقيا. أفضل أن أشرح الفقرات عمليا أو يعني بشكل كلامي عادي ثم أشرحها سفاري. بشكل تطبيقي. جاهز الآن هو قال لي جاهز سفاري شريط أدوك دفع الشريط. طيب لن أستعرض النافذة يبدو أن هناك مشكلة بتحديث السفاري الأخير يوتيوب. إذن ولكن آخر عنصر في النافذة هو موقع اليوتيوب والذي هو يعتبر النافذة المفتوحة حاليا. أتفاعل معها بالضغط على مفتاح الفو زائد شيفت زائد سهم إلى الأسفل. مفتاح الفو ذكرنا وكررنا Option Control Shift سهم أسفل. تفاعل مع يوتيوب صفحة يوتيوب الرئيسية صفحة يوتيوب الرئيسية. نتحرك أيضا الآن فو زائد سهم أيمن. الدليل تحميل تسجيل بحث بحث حقل النص بحث. أكتب عادي هنا. طبعا طريقة تغيير اللغة لا أدري إذا كنت أشرت لها سابقا أم لا. أغير اللغة عن طريق الاختصار Command زائد مفتاح المسافة. العرض إنجليزية إنجليزية الولايات إنجليزية الولايات إنجليزية الولايات مخ تا تا تا غيرت أصبح عربي. سأكتب مثلا يوزر على تويتر. ميم ميم دال مسافة مغرد ميم دال متغرد. وفتحت النتائج. هناك اختصارات يجب تعلمها في السفاري. مثلا لكي أتحرك بين الرأسيات سأضغط على الثلاث مفاتيح على يسار المسافة وهي Command Option Control ثلاث مفاتيح أضغط عليهم باستمرار زائد حرف الـ H أتنقل بالـ H. إذن ولكن لتعمل هذه الاختصارات يجب أن تكون لوحة المفاتيح باللغة الإنجليزية. أتحرك سفر غير معادي في الثنياني خط أفقي مغارض متمرد خط أفقي سفري جاهز لق الآن قناة الثقافية لقاء المبدع مغرد تمرد رابط. طيب لقاء مغارض متمرد قناة الثقافية السعودية رابط. إذن هذا أن أتحرك وتظهر لي النتائج على اليوتيوب اللقاءات التي أجريتها عن طريق الاختصار Command Option Control H أو للعودة إلى الرأسية السابقة نفس الاختصار بزيادة Shift. سفر غير معادي في الثنيان خط أفقي مغارض متمرد خط أفقي الحلقة اثنان خط أفقي عدد برنامج شورى مصغرة الخامسة صباح. طيب نعود مرة أخرى نضغط على Command زائد L. قائمة عشرون من العناصر سفاري جاهز. طيب فولاد فتح موقع فولادر الآن سأكتب عبارة مثلا نحن جربنا أني ضغط Command و L وكتبت عن يوتيوب ودخلت عليه. الآن سأكتب عبارة نفس حيز التحرير العربية. سأكتب مثلا مخطط العرب سأكتب مثلا غرفة الصفا غين صد فأليس غرفة الصفا انتر. وسأتحرك بنفس الاختصار في نتائج جوجل وهو Command Option Command Option Control H. سفري مشغولة مشغولة فايندر سفري في انترنت في سفري مشغولة مشغول عاد ال عاد التطبيق يتجمد. طيب سفري سفري مشغولة مشغولة لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في سفري مشغولة انتظر برنامج حتى يستجيب. سفري جاهز جوجل نتائج البحث شبكة الصفا رابط مكتبة البرامج رابط مواقع خاصة بالمكفوفين رابط منتدى التقنيات الرئيسية رابط جيلات شبكة الصفا برامج الجوال المكفوفين غرفة الصفا ناقص شبكة الكفي مكتبة البرامج ناقص غرفة الصفا خط أفقي فيسبوك موقع غرفة الصفا مواقع المكفوفين موقع غرفة الصفا تسجيلات غرفة آخر عنوان لا توجد عناوين. طيب أريد أن أتنقل بين الروابط سأضغط على نفس الاختصار ولكن بدل الـ H سأضغط على L من لينك تقنيات شبكة غرفة النوم حسابي مركز غرف نوم 2-4-5-6-7-8-9 هذه صفحات الجوجل 8-7-8-9-10 وللعودة يعني للحركة بالعكس نضغط على الاختصار نفس الاختصار ولكن بزيادة شيفت 9-8-7-6-5-4-3-2 غرف نوم رابط الأخبار شبكة طيب طبعا لإغلاق إغلاق نافذة معينة نضغط على الاختصار كوماند W إغلاق النافذة سفري بلا نوافذ أصبح سفري بلا نوافذ فتح موقع جي نفتح بالكوماند L ونكتب ما نريده لأجرب شيئا آخر مثلا أكتب العربية مخطط لو جافا تمح جي فيسبوك أو تويتر كو تويتر كومتر وأكملها نظام انتر تويتر تم تحميل 88% فيو كيبود شوت كوتش ديسمس تيز ميسج اثنان ادخال التنقل فاصلة هون فاصلة نوتيفيكيشن تويتكست ادراجي في بداية النص طبعا ما يميز تويتر الآن تويتكست الإشارات المرجعية ما يميز تويتر في الويب في المتصفح أنه أصبح يدعم الاختصارات يعني هناك اختصار لعمل تغريدة واختصار للرد واختصار ل يعني العديد من المهام تحتوي الآن على اختصارات بالكيبورد لا تحتاج أن تبحث عنها في الصفحة سفري جاهز اثنان تك فيو كيبورد ديسم فاصلة لاحظوا أنا هنا مثلا فيو كيبورد شوت كوتش كيبورد شوت كوتش فيو كيبورد أنا في أول الصفحة سأضغط على الاختصار N من نيو تويت فقط حرف N كيبورد ديسمس أحضر ديسمس أولا فاص سأضغط الآن قائمة أربع ترك أنتر ديسمس ديسمس ضغط نيو تويت سيرفر مغرب تويتش نافذة جديدة توب سيتش شريط لا بأس أغنية موقع هاندي قد يعمل وقد يتعطل لا بأس أربعة تويتر مغرب متمرد في متجر العرب مخطط لوحة مفاتيح جديد المهم جربوه مميز جدا ولكن قد تحدث أخطاء ليس من تويتر من السفاري نفسه من متصفح تحديث الأخير سيء جدا جدا جدا يعني الآن يمكن نعم أنا احتمال يعلق سفري مشغولة علق النظام طيب كم دول سأتحدث عن العديد من من المزايا نعم نيو تويت طيب سأتحدث عن العديد من الخصائص في هذا المتصفح ولكن للأسف أن النسخة لا تسعفني للأسف هو يأتي تحديث مع النظام يعني ليس بإمكاني أن أحذفه وأبحث عن تحديث أقدم لذا سأنتظر التحديث التالي للنظام علهم أن يحلوا هذا الإشكال الفظيع في المتصفح. وعلى فكرة العديد من الأشياء التي تعلق في المتصفح ليس فقط المتصفح، النظام بشكل عام ليس مستقر بعد. هذا باختصار. إغلاق النافذة، سفري بلا نوافذ. هذا باختصار حول المتصفح، تكلمنا عنه باختصار، واعذروني على تلك المشاكل التي والله لا يد لي فيها. أمل أن تكونوا قد استفدتم وجاهز للإجابة عن أسئلتكم، تفضلوا. طيب ما جبك الأنس متصفح سفاري؟ لو أنا فتحت عدة يعني نوافذ في المتصفح، في اختصار معين ينقلني من نافذة لنافذة، أو كيف راح أنقل من نافذة لنافذة؟ حتطلع من التفاعل، مو احنا عملنا انتراكت لل مع الصفحة، راح تطلع وتلاقيهم موجودين في القائمة اللي فيها تكبير وتصغير. طبعا ما استعرضناها كاملة لأنه السفاري الغبي يعلق بشكل كبير، وعذرا على هذا المصطلح، لكنه جدا مزعج. للأسف كان من المفروض إن هذه غلطة كبيرة وقعت فيها أبل. يفترض إنه يتم يتم تجربة النظام والتأكد من استقراره مع البرامج الناطقة قبل طرحه. للأسف أعاني كثيرا من النظام الأخير، وهذا للأسف جعلني أعود إلى الويندوز مجبرا. أنا الآن شغال على الويندوز، أستخدم الماك فقط للشرح لكم، لكنه النظام التحديث الأخير سيء جدا للأسف. يعني يعلق فترة كما سمعتون، سفاري مشغولة، راج باند مشغولة، مشكلة. فنعم تجدهم، وهناك اختصار أيضا للتنقل بين النوافذ، لعلي أتطرق له ضمن اختصارات المتبقية للجهاز. كان عندي سؤال، يعني ما فيش إمكانية زي الويندوز أنك تطلع آخر الصفحة، يعني مثلا زي كنترول هوم؟ نعم هناك إمكانية، هناك اختصار للذهاب على الصفحة.